فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. للمشتري المبيع بالعقد انتقل، لذا تصرف لغيره بطل. ثم الضمان لتصرف تبع ما لم يكن البائع من قبض منع، واستثني نحو ما يكال حيث لا تصرف بغير قبض أولا. فإن بآفة السماء قد تلف، ففسخ بيع متلف منه ألف. وخير المشتري إن شخص فعل في فسخ أو إمضاء وأخذ للبدل. وقبض نحو ما يكال يحصل بذاك والمنقول حين ينقل. وقبض صبرة يكون نقلا، وغيرها كالدار أن يخلى. فسخ وليس بيعا الإقالة، فلا خيار جائز أو شفعة.